قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا

ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صدق الله العظيم. هذا الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم، هو البصائر والذكرى لمدكر، هو الواعظ والبشرى لغير عمي، هو المنزل نورا بينا وهدى، وهو الشفاء لما في القلب من سقم. فالله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي حركت قلوبنا بذكر الله عز وجل، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت من الآية 99 إلى الآية من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 16 من سورة الكهف، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل الدعاء حين يرفع العبد يديه إلى السماء ويقول يا الله، ما أجمل المناجاة حينما يناجي العبد مولاه. بمجرد أن ينطق العبد بكلمة لا إله إلا الله تصعد إلى السماء، فيقول الله عز وجل لها اسكني، فتقول يا ربي كيف أسكن ولم تغفر لقائلي، فيقول الله عز وجل لها وعزتي وجلالي ما أجريتك على لسانه إلا وقد غفرت له. فاللهم اجعل آخر كلامنا من دنيانا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه، هو من ندعو ونرجو وله تعلو الجبال. لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عفوك ورضاك يا شمس الكرامة في البلاد تنادي والبدر في مصر الحبيب بادي. شمس الكرامة في البلاد تنادي والبدر في مصر الحبيبة بادي. يا أم دنيانا إليك تحيتي أنت المنار لخاطري وفؤادي. لولاك ما ذقنا السعادة والهنا يا قبلة الأحباب والقصاد. لولاك ما ذقنا السعادة والهنا يا قبلة الأحباب والقصاد. ستظل مصر على الزمان والخير يجري في ضفاف الوادي. ستظل مصر على الزمان مضيئة والخير يجري في ضفاف الوادي. يا يا مصر بالقرآن خشونة والله أقسم في الكتاب النادي يا مصر بالقرآن أنت مصونة والله أقسم في الكتاب النادي الله أهداك الكرامة كلها الله الله أهداك الكرامة كلها وحباك من نور الكتاب الشادي الله أهداك الكرامة كلها وحباك من نور الكتاب يا مصر بالقرآن أنت مصونة والله أقسم في الكتاب النادي ستظل مصر على الزمان ستظل مصر على الزمان مضيئة والخير يجري في ضفاف الوادي والقوة العظمى بقلب جنودها والقوة العظمى بقلب جنودها فلها السلام فلها السلام بخيرة الأجناد وبها الأصالة والكرامة والهدى وبها الأصالة والكرامة والهدى أسمى بلاد العالمين بلادي يا نبض خير

لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك يا رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني، قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية التي حملت في طياتها بعض فضائل مصر، والتي نستشرف بها مستقبلا وغدا مشرقا بساما بفضل جهود أبنائها وجنودها والقائمين عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء. نعم، فإن أعلى درجات التفاؤل في وقت الأزمات وساعات الشدائد، إن التفاؤل وحسن الظن بالله يجعل الحياة رحبة فيحاء، يجعلها روضة غناء. نعم، إن الأمل والتفاؤل كما استمعنا في ابتهالات اليوم يزرعان في القلوب البهجة، وعلى الشفات البسمة، وعلى الوجوه النضرة والإشراق. لكن التفاؤل يجب أن يقترن بالأخذ بالأسباب واتباع الإجراءات الاحترازية حتى نستطيع تجاوز المحن، وحتى تطوى صفحة الوباء والبلاء، ونفتح معا صفحة الفرح والهناء. كما أن هذا التفاؤل أيها الإخوة المؤمنون يجب أن يقترن بحسن الصلة بالله عز وجل، خاصة الصلة التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة، صلة بين العبد وربه. من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. النور يشرق في رباك مع الصلاة، وتعيش بالركعات في كنف الإله، فهي الصلاة حياتنا ونعيمنا، وبها نذوق السعد في معنى الحياة. فإذا الهموم تجمعت أو أجمعت، والحزن يرسم لونه فوق الشفاه، فاسجد لربك في الدياجي خاشعا، تجد السعادة عندما تحنى الجباه. وإذا تراكم حزن ليلك جاسما، فارفع يديك إليه ما أحلى دعاء. هذه الصلاة نجاتنا من حزننا في أرضنا، وغدا سيغمرنا ضياء.